لا بأس بها يا شيخ. فضائل الحديث أنه لا بأس به. وهل هذا على إطلاقه؟ لا. إذا كان على جسده مثلا النجاسة، إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن يغتسل. يعني عطنا شيء قاعد. يعني يجوز أن يغتسل فيه للنظافة إلا إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة. بنجاسة أو وسخ. فإنه لا يغتسل فيه. طيب. هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالحدائق الصغيرة؟ يوجد مسابح في الحدائق الصغيرة يكون الماء فيها محبوسة. لماذا؟ هو الآن ما يجري. طيب إذا نقول هذا من الجاري لأنه سوف يجري عن قرب. أما لو فرض أن الماء يبقى في مدة فإنه لا فرق بينه وبين الدائم أبدا. طيب نأخذ درس الجليل الآن. قال والبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم هذه لا ناهية. ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهية. إن أخطأت فقوموني. لا ليش؟ مجزوم. لماذا فتح؟ نعم لاتصاله بنون التوكيد. طيب وهو إذا اتصل بنون التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح. أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع، يعني يكون مرفوعا نعم يكون غير مبني. مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يقل ليقولن لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية. طيب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه: على الرفع والنصب والجزم. فعلى رواية الجزم نقرأها هكذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وتكون معطوفة على يبولن، لكنها جزمت لأنه لم يتصل بها نون التوكيد. ويكون معنى الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى النهي عن البول، والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. أفهمتم؟ على رواية النصب تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية، وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا. تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي مع شرب اللبن. حملوا ثم هنا في العمل على إيش؟ على الواو. فقالوا لا يغتسل ثم نعم لا يبولنه ثم يغتسل. وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال، لا يجمع بين البول والاغتسال. طيب على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة، النهي في مسألة واحدة وهي البول، ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن ولا منصوبة إلحاقا بثم إلحاقا لثم بواو المعية، ولكنها مستأنفة أي ثم هو يغتسل فيه. المعنى أنه من أقبح الأشياء أن شخصا يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه، هذا منافي للفطرة، لأن المفروض أن البول أن الماء إما أن يتنجس بالبول أو تتقدر منه النفس، فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به؟ هذا منافي للفطرة. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، هكذا لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، المعنى ثم هو يضاجعها، لأن هذا إيش منافي للفطرة والنفوس، كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وبها خلية تجلس معها الضاجعة لتستمتع بها، هذا تعباه النفوس في الواقع. وعلى هذا فكانه يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه، وهذا مما تعباه النفوس وتنفر منه. على كل حال لنجعلها على المعنى الأول يغتسل فيه، فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين، الأولى البول في الماء الدائم الذي لا يجب، لأنه إذا بال فيه استقدرته النفوس، وربما مع كثرة البول وقلة الماء إيش يتغير الماء بالنجاسة فيفسد. والثانية المسألة الثانية لا يغتسل في الماء الدائم، وظاهره لا يغتسل لا من جنابه ولا لنظافه، بل النهي عام، النهي عام، لكن سيأتي في بعض ألفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. طيب، إذن يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين، عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. وهل يقيد في الجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه، لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرد ونحوه. وهذه ثم قال في الرواية لمسلم ولمسلم منه، والفرق بين منه وفيه أن فيه تدل على الانغماس في الماء، ومن تدل على الاغتراف، وبينهما فرق. وقال ولي أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجر من كذا عندكم لا فيه لا صحيح ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري، إلا أنها مقيدة لها بأن المراد يغتسل فيه من الجنابة. وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله المؤلف أصلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب. أما فوائد الحديث فالحديث فيه فوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ والأقدار، وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء أو لا، لأنه إن لم يؤثر في أول مرة أثر في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والشريعة الإسلامية كلها نظافة، كلها طهارة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنوب، بناء على إيش؟ على أن الأصل في النهي التحريم. وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته، لا يغتسل في الماء وهو جنوب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنوب فإنه لا يصح اغتساله، وهو ظاهر جدا على قول من يرى أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر. ومن العلماء من يقول إن النهي هنا للكراهة، وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه، لأنه لم يفعل محرما وإنما فعل مكروها، والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه إثم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم، دليله قوله وهو جنب. ولكن قد يعارض المعارض ويقول إنه قيد الجنابة لأن الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال، فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنه بدون حاجة إيش من باب أولى. وعلى هذا فنقول إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة، لكن يقال إن الاغتسال لغير الجنابة من باب أولى. ويؤيد هذا القول العموم في حديث في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اغتسل في ماء جاري لجنابة أو غير جنابة فإنه جائز ولا نهي فيه، لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد من العمل به. فيقال إذا توضأ إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس. وأما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري. ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجري، نعم، لأن قيده بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه. فإن كان هذا الماء الذي يجري على أناس مصطفين على الساقي يتوضؤون أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحل له أن يفعل، لا لأنه يشمله النهي، ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين وأذية المسلمين لا تجوز. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجري. كيف؟ نعم، يقول داود الظاهر رحمه الله أنه يجوز، قالوا وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته، يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل نعم لا يجوز، وهذا يجوز الغائط، لكن له أن يدفع. يقول غائط مشاهد ويمكن التحرز منه، لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه، نعم، لكن لا تنفع هذه المدافعة، لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقطره الناس. فالصواب جواب تحريم هذا وهذا، وعليه جمهور الأمة، لكن ذكرناه من أجل الاطلاع فقط، وأن الجامدين على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم يجوز أن يضحي بالجذع من الظأن ولا يجوز أن يضحي بالثنية. تعرفون الجذع الصغير والثنية أكبر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة، قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. أفهمتم؟ وأيهم أولى؟ الثنية، لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول. ومثل ذلك أيضا قولهم لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه، فقالت هذا ما أريده وزوجني إياه، فإنه لا يحل أن يزوجها. ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فإنه يزوجها. الأولى لا يزوجها، ليش؟ ما سكتت، والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر إذنها أن تسكت. فمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه يعني خطأ فادح، لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن أقل، فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة. إلا أني بعد هذا أقول لكم إن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقرين قال إن مذهب الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني، وذلك لأن هؤلاء الأخير هؤلاء يردون النصوص بأقيسة فاسدة. فمثل يقولون يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، وهذا مصادم للنص، مصادم صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك، لا تعضلهن أنكحوا الأيام منكم وما أشبه ذلك. لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة، لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس، لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا سواء للجنابة أو لا، بقوله ثم يغتسل فيه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال، نعم، لأنه من باب أولى، إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعة، من باب أولى. ثم إن ظاهر تعبير الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق بهذه الصورة فقط، وهي البول ثم الاغتسال، هذا هو مقتضى سياق اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟ رواية مسلم. والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجري. اتقوا الله، الرسول يقول لا يبولن في الماء، وهذا يقول إنما بال في الإناء ثم صبه في الماء. نعم نعم، مذهب الظاهري وهكذا يقول لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي، وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم لا، لكن يقول لا يتناوله النهي يعني بصيغته. فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا في رواية أبي داود أنه لا يغتسل في الماء الدائم من الجنابة، وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهما، لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف أصلا في الحديث تدل على أنه لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم. وخلاصة هذا الحديث وألفاظه، أولا أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري مطلقا، نعم، إلا أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز بالاتفاق. واستثنينا أيضا من الماء الدائم إيش؟ البحر، البحار، أو البحيرات، الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا، قال العلماء هذا لا بأس به، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينصرف إلى الشيء المعهود، وليس في المدينة بحار ولا أنهار. طيب هذه واحدة. ثانيا أنه لا أنه لا يبول فيه ويغتسل منه، لأن ذلك مستقدر مستقبح عرفا وفطرة، لقوله لا يبولن ثم يغتسل. ثالثا أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه، لأن الألفاظ تدل على ذلك. وحتى لو فرض أنه ما في لفظ منه، نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه، ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعناه. ثم قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قوله نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، انتبه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. فقولنا طلب خرج به الخبر، الخبر ليس طلبا، اللهم إلا أن يكون بمعناه بدليل آخر. الثاني طلب الكف خرج به الأمر، لأن الأمر طلب الفعل لا طلب الكف. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس. فقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن أن نسمى أن نقول إنه نهي، لأن القائل ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء؟ لا، بالعكس قاله على وجه الاستدلال والاستعطاف. خرج به أيضا الالتماس، الالتماس أن يقول الإنسان لزميله أو من كان في درجته أو قريب منه، يقول لا تفعل. مثلا رأيت إنسان يعبث، قلت يا أخي لا تعبث، أنت ما لك سلطة عليه، لأنه يقدر إذا قلت لا تعبث وعبثه قليل أن يزيد، لأن ما لك سلطة، لكن تقول لا تعبث التماسا. طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه بصيغة مخصوصة. فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة، صيغة النهي واحدة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. في غيره؟ لا، هي المضارع المقرون بلا الناهية. تقول لا تفعل، هذا أمر نهي. أما ما دل على الكف بصيغة الأمر فهو أمر، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا شك أن هذا نهي أن أن أن أن نمارس الرجس من الأوثان، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحا. لماذا؟ لأنه بغير صيغة النهي، بل هو أمر. اجتنبوا هذا طلب كف على وجه الاستعلاء، وهذا هو الأمر. إذن النهي آدم، يلا كمل. ما هي الصيغة؟ لا تعلم. طيب، فإذا قال الصحابة نهى رسول الله، هل نجعله كالصيغة الصريحة أو نقول هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني نعم، لأن كلمة نهى ليست كلمة لا تفعل، ليست ككلمة لا تفعل. قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى وهو لم ينهى، لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن اللفظ وقرائن الحال، يجعلنا نجزم لأن النهي وإن ورد بلفظ نهى أو كان ينهى فهو مثل النهي الصريح، مثل النهي الصريح. فإذا قال قائل قد يفهم الإنسان ما ليس بنهي نهيا، قلنا هذا بالنسبة للصحابة إيش؟ ممتنع وغير وارد، لأن الصحابة أعلم الناس بصيغ النهي وأعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأمانتهم أن يطلقوا هذا اللفظ من غير أن يفهموا أن النهي صريح. طيب فإذا قال قائل إذا قلتم هذا لماذا لم يقولوا لم يسوقوا اللفظ لفظ الرسول وهو لا يغتسل الرجل في المرأة؟ نقول ربما يكون طرأ عليهم نسيان، ربما يكون طرأ عليهم نسيان، نسوا اللفظ فرووه بإيش؟ بالمعنى. وهذا جواب واضح جدا. وإلا قد يقول قائل إذن لماذا عبروا بنهى أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بالصيغة المعينة؟ نقول ربما ينسى الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين. طيب يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي كم سنة؟ الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتفى فيها بساعة واحدة، بساعة واحدة، ساعة واحدة. ما لكم تعليق على الكلام هذا؟ أقل من هذا. ولهذا قالوا من الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو لم يعلم به الرسول، حتى وإن لم يعلم به كما لو كان في جمع كبير لكن رأى الرسول نقول هو صحابي، ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به، مثل أن يكون أعمى أو في مكان بعيد لا يشاهده لكنه في المجمع الذي فيه الرسول. طيب إذن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انتبه لكلمة من اجتمع بالنبي لتعرف أنه يقتضي أن يكون اجتماعه به بعد أن كان نبيا، فلو اجتمع به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به، لكنه بعد إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به، هل يكون مؤمنا؟ هل يكون صحابيا؟ قصدي لا يكون صحابيا، لأن نقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي. طيب لو ارتد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام فصحبته باقية على الأرجح، لأن الله تعالى لم يذكر أن الردة تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليها. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. جاء السؤال؟ أين؟ طيب سنقدم الإقامة يا حجاج 10 دقائق وتسمحوا لنا لأن عندنا لقاء مع الطلاب في بريده، ولا بأس الله ما في مانع. طيب هل كيف ها اي لا يعني اذا صار يقدرها لا معلوم، يعني مثلا ما يخرج من الأنف لا هذا ما يجوز يقدر، ما يجوز يقدرها إلا لو صار الماء بيته ولا يجي أحد له، الإنسان ما يستقدر ما لا يستقدر ما يستقدره من غيره. نعم نقول هل اجتمعوا بالرسول؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع به، يعني قد يكون مثل واحد من الحجاج في ظل شجرة بعيد ولم يحضر المسلم الاجتماع. نعم شيخ بارك الله فيكم، الماء الراكد الذي نعرفه مثلا المسابح الصغيرة وما إلى ذلك التي لا تجري ولا تغير إلا ممكن بعد سنة أو كذا، هل إذا بال فيها مثلاً رجل ثم لم يظهر بموضع آخر لا من ريح ولا بالغير هل يعتبر الماء نجس؟ لا لا لا نسكنها قاعدة قاعدة كمان تبين الله. نعم إذا بلغ الماء أقل من قلة لا ما لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلق مطلقا. لكن يجوز فعله هذا الشيء؟ لا احنا نهى عن البول لكن الماء له حكم آخر. نعم. ايش؟ نعم. ها؟ كثير من العلماء. طيب. هنا. لأن أعتقد أنه ضعيف. هم علشان أنه معارض. يعني ليس اعتمادنا بكونه ضعيفا على أنه معارض. اعتمادنا على سنده. ولهذا أنا قلت لكم لو تراجعوا كلام ابن القيم في هذا في تهذيب السنن استفدتم فوائد كثيرة. اصطلاحية وأصولية. إذا ضعف ابن القيم رحمه الله ولم شأنه فغيره صح. على كل حال هو ذكر ما صح وذكر وجوه التصحيح وأجاب عنها وجها وجها. الرجل ما أهمل. ولهذا أنا أنصحك أنك تقرأ غدا إن شاء الله لا يكون لك هم له وستستفيد فائدة عظيمة. نعم. لو بالت الناقة في واحد الورق. هذا على ظاهر رواية البخاري أنه عام، لكن كما قلنا لكم بالأمس الحكم على ما ذكرنا بالأمس أنه إذا كان لا يقدر الماء لكونه كثيراً ولكون الطارق لهذا الماء قليلا لا بأس ما تجب وجه لهذا. نعم. أنت الناقة في الماء الغافي. إيش الناقة لو بالت في الماء الدافئ لو بالت في الماء الدافئ من اللي بالت الناقة هي توضأ به وأقول بسم الله الرحمن الرحيم ما في شيء لأن بول الناقة طاهر يعني. ها الريح ما يضر حتى الطيب له ريح كل ما له ريح ما أبوه نجس. المهم أن نعطي قاعدة تستفيد منها إن شاء الله تعالى والحاضرون يسمعون كل ما كان حلال الأكل فبوله وروثه طاهر عرفت؟ خذها قاعدة. نعم. هذا الدرك يا شيخ من الطار إيش؟ على كل حال كلما كبر رقعة الماء خف النهي لأنه يقل تقديره وكلما كثر الطارق على هذا المجمع قوي النهي. نعم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. الصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وقعت المقام محمد. نعم. وتغير الريح واللون يدرك بدون مباشرة الماء. لكن لو لم يظهر أثر الريح أو اللون، فهل نقول إنه يقدم على ذوقه ما احتمال وجود النجاسة؟ إيه نعم. اختبار له. يقدم على ذوقه اختبار له. فإذا وجد فيه كما قال العلماء إنه إذا شك في كون شيء مسكرا أو غير مسكر شربا ما في مال. إذا وجده نجسا. ليختبر. نعم. يمج الماء ويغسل ما أصابه. نعم. إيش؟ إيه؟ هذه الأنهار يعني هو الحقيقة أن استثناء الأنهار ما له ما له حاجة لأنها جارية فلا وجه للاستثناء إنما استثنينا المياه المستبحرة كثيرة وهي راكدة. لا الانهار دائما تجري شغور استلامها. نحن نأذن لكل إنسان أن يأخذ تسجيلا من الأخ موسى وليس في مال لا لأنه صافي اللي هو تسجيل الصافي جيد لا يفوته شيء بإذن الله. وأما مسألة كثر الأوراق فصحيح أن العدد كثير والظاهر أن الأوراق لا تكفي، وهذه إن شاء الله لا بد أن ندرسها ننظر كيف نعمل إن شاء الله تعالى. من الخلف أحد حافظ سمعنا من الخلف كلنا أنتم في الأمام أنتم وراكم ناس عالم ها أيز انتظر ما في أحد خلاص إذن لا تلموننا إذا قلنا أنكم إننا ما نطلبكم التسميع. نعم إيش تقول يا إحنا أي البلوغ طيب صفحة وسطر سطر 33 صفحة ها من فوق ومن تحت طيب يلا عقيل صحح ايش ما عندك نسخة انت عاد بالصف الاول كيف ما اعطوك وهذا ايضا محمد ما تاخذ شيء ترى يفوتك شيء. نعم أما أما إذا اتصل ها يعني من التوكيد اتصل لا تقديرا فإنه يكون غير مبني غير مبنيا صح غير مبني ها بالنصب يعني إذا صواب بالجر بارك الله فيك. الرابع والثلاثون في نفس الصفحة غلط يعني سهل الدرس الرابع والخامس يجعل الخامس هيا عبيد الله 27 صفحة 27 سطر ثاني نعم تسع ايش تسع ذا سمع اين حفظ ها باقي اخطاء يلا مش اعطونا صفحه 34 سطر ثلاثة عشر ثلاثة عشر من فوق لأنه إذا أطلق العدد فهو من فوق ثلاثة عشر أقرأ. لأن النهي بل النهي عام لأن النهي ها؟ لأن النهي العام لأن النهي عام هذا الصواب لأن النهي عام نعم ها اكتب لأن النهي عام اكتب لك الله خير سجل 30 سطر سطر 7 سطر 10 ايش لا شك انه خطا فادح بالحاء ها وش الخطأ؟ فادح بالدال ها يعني تظن فاضح هكذا كقول أخيك تسع قربة تسع قربتين نعم يلا امشي نعم ما هو صفحة 25 سطر 6 ما هو بدون ضمير أو ريحه بالضمير طيب نعم خلاص نبدأ يلا سمع ها 36 سطر سطر 3 أسفل 36 سطر 3 أسفل قال الله تعالى لا تعبدوهن إيش؟ لا تعبدوهن الآية ولا تعبدوهن طيب اقرأ لي بعد لا تعبدوهن وقال تنكح الأيام منهن وش فيه؟ الآية لا تنكحوهن لا تعبدوهن إيه ما غيرنا في الآية أسقطنا حرف العطف حرف العطف ليس جزءا من الفعل إيه ما في شيء والمقصود الشاهد من قول لا تضلون يلا أخي أخي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر المؤلف رحمه الله 3 ألفاظ ثم يغتسل فيه وثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه من الجناب فما الفرق بين فيه ومن نعم فيه يعني يغترف إيه ثم يغتسل فيه أنا أقول فيه هنا ثم يغتسل فيه يعني ينغمس فيه طيب ومن يغترف منه طيب لماذا جاء بقوله في اللفظ الثالث لأبي داود يغتسل فيه من الجناب ليقيد الإطلاق في رواية البخاري طيب في الحديث الذي بعده يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم ايش الصحابة. باجتماعه بالنبي ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على نعم ما الفرق بين صحبة الرسول وغيره صحبة الرسول تكفي مجرد الاجتماع ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم كمال يلا شو الفرق يا انتي الفرق بين الصحبه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بتكون ملازمه اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدي ولو لحظه نعم بالاجتماع به ولو لحظه طيب في الحديث اشكال وهو أن الرجل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مجهولا هل يقطع هذا في صحة الحديث؟ لماذا؟ الصحابة كلهم بدون نعم فلا يغر إذا جعلنا من أراد نعم لأن الصحابة كلهم ثقات عدول فلا يضرنا أن نجهل عين الراوي منهم أظن ما أتكلم عن المتن طيب تكلمنا عن النهي النهي يحيى النهي هو طلب الكف للغير على وجه السلام طلب الكف على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء. طيب ايش بصياط مخصوصه، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصياط مخصوصه. بارك الله فيك. يلا يا سميع، ما هي الصيغه المخصوصه؟ المضارع المقرون بلا الناهي مثل قوله لا تفعل. طيب اجتنب، هل هذا نهي؟ ليس بنهي صريح. ايش اجتنب السبع الموبقات، هل نهى الرسول عنها او لا؟ طيب كيف تقول ليس بنهي؟ ليس بصيغه لا تفعل. نعم ليس بصيغه لا تفعل. اي يعني اذن هذا ليس نهيا ولكنه امر بالاجتناب. بارك الله. طيب اما هل انه يقضي التحريم ولا يقضي، هذا ليس من شأننا الان. قال نبدا الدرس الجديد ان شاء الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل، ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني إذا اغتسل الرجل بإناء ثم فارق المكان فجاءت المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النهي، لأن الآن يصدق عليها أن اغتسلت بفضل الرجل. وكذلك العكس، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، تغتسل المرأة بالماء ويغسل بعدها بقية فيأتي الرجل ويغتسل بهذه البقية، هذا أيضا مورد النهي. ثم بعد هذا النهي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر خير منه فقال وليغترفا جميعا. واللام في قوله وليغترفا لام الأمر، والضمير يغترف يعود إلى المرأة والرجل. ومن المعلوم أنه لا يراد به كل امرأة ورجل، وإنما يراد به المرأة التي هي الزوجة والرجل الذي هو الزوج. قولنا وليغترف جميعا ينبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها التي هي لام التعليل، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها في القرآن الكريم. مثلا لام الأمر إذا أتت بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم فإنها تقع ساكنة، ما لا تكسر. ومثال ذلك قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، اللام ساكنة، وليوفوا نذورهم، اللام ساكنة، وليطوفوا، اللام ساكنة. ومثالها بعد الفاء من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغلب. فهنا وقعت بعد الفاء ساكنة ولا بد. لام التعليل تكون مكسورة بكل حال، كما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ليكفروا وليتمتعوا، فمن قرأها وليتمتعوا فقد أخطأ لأنها تغير المعنى. هذا بلاغ للناس وإيش؟ ولينذروا به وليذكر. ومن قرأها وليتذكر فقد أخطأ خطأً عظيماً ولحن لحناً يستعيل به المعنى. انتبه لهذا، لأن كثيراً من الذين يقرؤون القرآن تسمعهم وهم يعني جهابذة، ليسوا عن جهل لكن تفوتهم مثل هذه المسائل، أو إنهم يكسرونها لكن مع الإدراج نظن أنهم مسكنوها، إنما لا بد أن يكون الكسر بيناً. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ايش قراءتي هذه صحيحه ولا خطا؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به. خطأ لا إله إلا الله. من يخط معلمه؟ نعم نعم. الخطأ مردود على أي إنسان مهما كان. إذن ولينذروا بكسر اللام وليذكر، لابد أن تبين أن اللام مكسورة، وليذكر أولو الألباب. هذا فرق. هنا وليغترفا جميعا. نقول وليغترفا ولا وليغترفا؟ وليغترفا، لأن اللام لام الأمر. طيب، في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب الرفيع، وهو أن الرجل مع زوجته إذا وجب عليهما الغسل فلا ينبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده ثم تأتي بعده المرأة، أو المرأة ثم يأتي بعدها الرجل، بل الأفضل أن يغترفا جميعا، أن يغترفا جميعا. وهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كان يفعله، فقد كان هو وعائشة رضي الله عنه صلى الله عليه ورضي عنها كانا يغتسلان من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، حتى إنها تقول دع لي دع إذا سبقه، وتختلف الأيدي فيه. وهذا يقتضي أنها إلى جنب زوجها تغتسل، فصار في هذا سنة قولية وسنة فعلية. وفيه أيضا من الإلفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم، لأن الرجل إذا كان قد رفع الكلفة بينه وبين أهله فإن هذا يوجب زيادة الثقة وزيادة المودة. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما هو مصلحة للأمة حتى في الأمور التي قد يستحي من ذكرها، لأن هذا قد يستحي بعض الناس من ذكره. ومن فوائده أن الأولى للإنسان أن لا يفرد أهله بغسل ونفسه بغسل. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله وليس بينه وبينهما وبين أهله عورة، يعني يجوز أن يغتسل وهو عار وتغتسل هي أيضا وهي عارية ولا بأس بذلك. وأما حديث الذي يروى عن عائشة قالت ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفرج، ولا رآه مني، فهذا ليس بصحيح. إذن يؤخذ من ذلك جواز تعري الرجل أمام زوجته والمرأة أمام زوجها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للزوج أن يفعل كل ما يكون فيه ألفة بينه وبين زوجته ورفع كلفة، فإن هذه الصورة التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها لا شك أنها فيها الألفة ورفع الكلفة. يرى بعض أهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يرتفع حدثه، لكن مشترط شروطا، منها أن تكون خالية به، ومنها أن يكون قليلا، ومنها أن يكون خلوها به عن حدث لا عن نجاسة، وذكروا أشياء. لكن الشأن كل الشأن أنهم يقولون إن الرجل لو تطهر به لم يرتفع حدثه، فإن لم يجد غيره تطهر به وتيمم. وهذا القول لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. لماذا؟ أولاً، إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا النهي ليس نهي تحريم ولكنه نهي تأديب، لقوله وليغترفا جميعاً. ثانياً، أنه لو فرض أنه نهي تحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فعل لم يرتفع حدثه. وقد يقول قائل إنه لو فعل لم يرتفع حدثه لأنه فعل ما لم يؤمر به، فعمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نقول لو سلمنا هذا جدلا، فلماذا يفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لا يقال إذا قال الرجل إذا اغتسل الرجل بالماء خاليا به فإن المرأة لا تغتسل؟ أليس هذا هو مقتضى العدل في حديث واحد، النهي واحد؟ فنقول في جانب منه إن الوضوء إن الطهارة غير صحيحة، وفي جانب آخر نقول إن الطهارة صحيحة. هذا تحكم واضح. ولولا أن نشهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب إنما أرادوا الحق، لكن نشهد أن هذا ليس بسليم، القول غير صحيح والمسلك غير سليم. كيف تحتج بحديث واحد على مسألتين دل عليهم الحديث وتفرق أنت بينهما؟ هذا شيء عجيب. على كل حال نقول إن هذا النهي من باب إيش؟ التوجيه والإرشاد، وليس من باب التحريم، لأنه أرشد إلى صفة أحسن من هذه الصفة، وهي أن يقترفها جميعا. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالفضل ميمونة رضي الله عنها. الله أكبر، هذا ضد ما اختاره العلماء الذين أشرنا إلى قوله. العلماء يقول لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، بناء على الحديث الذي رواه الصحابي المجهول، ويغتسل الرجل امشي بفضل المرأة. ثم يأتي الحديث الذي في صحيح مسلم يدل على أن الرجل يغتسل بفضل المرأة، يغتسل بفضل المرأة. فكان الأولى إذا أردنا أن نفرق في الحديث أن نقول عجيب وجماعة، لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، لأن النهي عن لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ما فيه مخصص، وللرجل أن يغتسل بفضل المرأة. على كل حال الحمد لله القول الراجح واضح، ولا فيه إشكال على هذا. يقول: كان يغتسل بفضل ميمونة. في هذا الحديث من الفوائد أولا الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعدد زوجاته إنما أراد المتعة والتلذذ بالنساء وقضاء الوطر، أو له أغراض عالية فوق ذلك؟ الثاني بلا شك. ولهذا كانت زوجاته كلهن ثيبات، وليس منهن بكر إلا عائشة رضي الله عنها. ولو كان رجلا شهوانيا كما قاله أعداء المسلمين لكان ينتقي ما يشاء من الأبكار، لأنه لو طلب من أصحابه أن يتزوج من شاء ما منع من ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة، في كل قبيلة صلة. من فوائد ذلك أن هؤلاء الزوجات اللاتي لهن أقارب يخبرن أقاربهن عما كان الرسول يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. فابن عباس ما الذي أطلعه على أن الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة؟ ميمونة التي هي خالته. ففي هذا بيان لفائدة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهن يحملن من العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كثر تعددهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإفضاء بما يستحيا منه عادة من أجل نشر العلم، لأن ميمونة أفضت إلى من؟ إلى ابن عباس بهذا الشيء الذي قد يستحيا منه. ومن فوائد هذا الحديث أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين، لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة، إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يغتسل بفضل زوجته، ولو كان من الكبراء المستكبرين لقال للزوجة: لا تقرب الماء حتى أغتسل أنا. لكنه عليه الصلاة والسلام كما نعلم هو سيد المتواضعين وخير الناس لأهله، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولأصحاب السنن، أصحاب السنن من؟ الأربع، السنن الأربع: أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه. لأصحاب السنن. لكن هل إذا جاءت مثل هذه العبارة هل معناه أن أصحاب السنن اتفقوا عليها؟ هذا يحتاج إلى التتبع، لأنهم أحيانا يقولون: وفي السنن أو ولأصحاب السنن أو روى أهل السنن، ويكون الراوي واحدا من هؤلاء الأربعة، ويكون المعنى المجموع للجميع. وعلى هذا فنقول هذا الحديث في السنن، لكن لو سئلنا هل كل واحد من أصحاب السنن رواه، نقول هذا يحتاج إلى مراجعة. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. اغتسل بعض أزواج النبي، هذا يرد كثيرا في الأحاديث، يأتي الحديث مبهما لصاحب القصة، يأتي مبهما لصاحب القصة، فهل هذا يضر في الحكم؟ الجواب لا، إذا كان لا يؤثر في الحكم، بمعنى أنه سواء كان البعض عائشة أو ميمونة أو أم سلمة أو زينب أو غيرها، هذا لا يضر إذا أبهم، لا يضر إذا أبهم. حتى لو فرض أننا تتبعنا الروايات ولم نعرف هذا فلا يضر، لأنه لا يؤثر في الحكم شيئا. ولكن عندي بالحاشي يقول: هي ميمونة رضي الله عنها كما أخرجه الدارقطني وغيره، ولا يبعد أنها ميمونة، لأن الحديث معطوف على الحديث الذي قبله. في جفنة، الجفنة إناء لكنه يكون واسعا، وجمعها جفان، وفي القرآن الكريم: وجفان كالجواب وقدور راسيات. الجفان هي عبارة عن الإناء يوضع فيه الطعام ويؤكل، والقدور يطبخ فيها. جفان سليمان عليه الصلاة والسلام كالجواب، الجواب جمع جابية وهي البركة، يعني أنها كبيرة. قدور الراسيات يعني أنها لا تنقل، وذلك لكبرها وعظمها، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ملك، ملك يأتي الناس من كل مكان، لأنه جامع بين الملك والنبوة. طيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، أي من هذه الجفنة، بعد اغتسال الزوجة، فقالت: إني كنت جنبا، يعني اغتسلت منها وأنا جنب، فقال: إن الماء لا يجنب، صلوات الله وسلامه عليه. يعني كأنه يقول: وإن كنت جنبا فالماء لا يتأثر، الماء لا يجنب. وهذا كما قالت عائشة لما طلب منها الخمرة وهي في المسجد، قالت: يا رسول الله إني كنت حائضا، قال: إن حيضتك ليست في يدك. لا، يعني معناه أن الحيض لا يؤثر في مثل هذا، كذلك أيضا الجنابة لا تؤثر في مثل هذا الماء، لا تؤثر. نعم، يستفاد من هذا الحديث ما سبق من أن الماء لا يتأثر ولا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة إذا اغتسل فيه الجنوب، ومن المعلوم أو إذا اغتسل منه الجنوب، ومن المعلوم أن الجنوب سوف يغمس يده في الإناء، لكن كما علمتم من قبل أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. من فوائد هذا الحديث الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل، أو دون، نعم دون الفعل، لأنها تقول: إني كنت جنبا، وتقدير الكلام: إني اغتسلت به وأنا جنب، لكن هي ذكرت الوصف الذي قد يكون مؤثرا، وهو إيش؟ وهو الجنابة. وهذا قد يشعر بأنهم لا يرون في الخلو به شيئا، وإنما العلة هي الجنابة. فبه في الحقيقة فوائد، منها ما سبق ذكره من جواز اغتسال الرجل بفضل إيش؟ بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. ومنها أن اغتسال الجنوب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يغتسل منه ليطهر به، فلا ينقله من الطهورية. والمعروف أن الجنوب إذا غمس يده ليغتسل وهو ناوٍ رفع الجنابة أنه ينتقل الماء من الطهورية إلى أن يكون طاهراً. وسبق لكم قبل قليل أن الذين قالوا بأن المرأة إذا خلت بالماء لتغتسل لتطهر به فإنه لا يرفع حدث الرجل، وقلنا لكم أنهم قالوا إذا لم يجد غيره إيش استعمله ثم تيمم. لكن أنا نسيت أن أعلق على هذه الجملة، لا يمكن أن يجمع بين العبادة مرتين أبداً. على رأيهم رحمهم الله يلزمه أن يتطهر مرتين، مرة بالماء ومرة بالتراب، وهذا لا نظير له. ولم يوجب الله عبادة مرتين أبداً. الإنسان إذا فعل العبادة حسب ما أمر فإنه لا يجب عليه إعادته، لأنه امتثل أمر الله. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه بيّن الحكم ببيان العلة، حيث قال إن الماء لا يجنب. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وغير الرسول يعلم أن الماء لا يجنب حقيقة، لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظها، ففيه دليل أيضا على فائدة أخرى، وهي مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير، مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير. وهذا يسميها أهل البلاغة المقابلة. فهنا الرسول قال إن الماء لا يجنب، كل يعلم أن الماء لا يجنب، لكن ما أراد الرسول رفع الجنابة عن الماء لأن هذا معلوم، لكن أراد أن يخاطب المرأة إيش بمثل ما خاطبت به إن الماء لا يجنب. نعم. طيب نبدأ من اليمين. هل هو لفضل الماء بمعنى أنه يريد أن يغتسل في الماء، أو إرشاد من أجل زيادة الألفة بين الزوجين؟ كلاهما. هل يثبت هذا النهي الآن؟ نعم. هذا النهي الآن، فنقول إن الأفضل في الرجل أن يغتسل هو امرأته حتى ولو لم يكن في ذلك اغتصاب الماء؟ لا، ظاهر الحديث وليعترف جميعا أنه إذا كان هذا مما يغترب به. وش يعني؟ ما أدري أنا، أما أنا إذا اغتسل تحت الدش من أغترف؟ أنت تعترف؟ لا يخالف ما ذكر في الحديث يعني. والله ما أدري، أنا أتوقف في هذا، لكن يعني نطبق الحديث على الأخر. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل هناك ما يضره إذا أبهم في الحديث؟ هل هناك ما يضره إذا أبهم في الحديث؟ أي ربما يضر، لأنه قد يكون الرسول خاطب هذا الشخص بحسب حاله، فحينئذ لا بد أن نعرف. نعم. الأخ اللي قدامك. الشيخ ذكر أصحاب السنن بعض أزواج الرسول بعد من ثلاثة أشهر. قرأت عليكم لكن يمكن ما سمعت أنها ميمونة. يقول أخرجهم الدارقطني ونعم، يقول أخرجهم الدارقطني وغيره. نعم. يا فؤاد فكر في الموضوع. أتظن أن ميمونة سقطت في الجفنة؟ ما يصير هذا. نعم. يعني من ما في شيء، ما في، كلنا يعرف أن ميمونة سقطت في الجفنة. نعم. الأخضر. نعم. إن شاء الله إليك. ميمونة رضي الله عنها ما تظن أن الجنابة أثرت على الماء حكما يعني؟ لكن الرسول بلى، لكن الرسول نفى ذلك، قال إن الماء لا يجمع. إيه نفى. نعم. إيش؟ وش فيه؟ هل لا يخصص؟ يخصص لا لا، لكن السابقين يسمون التخصيص نسخا لأنه نسخ العموم. نعم. السلام عليك شيخ. بالنسبة لبعض الحمل الاغتسال هذا على الكراهة لفضول المرأة، قالوا أننا لا نعلم المتقدم المتأخر حملوها على الكراهة. أيهن؟ أي يعني حديثين، النهي عن اغتسال فضول المرأة ثم أتى بعده الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا نعلم المتقدم المتأخر، فحملوها على الكراهة، فما صح؟ كيف يحملها على الكراهة والرسول قال وليعترفها جميعا؟ يعني اغتسال بفضول المرأة. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. بعد ايش؟ نعم قبل ان يغسلها ثلاثة. طيب الماء ماء، يكون الماء ماء، اي يكون ماء، اي نعم طاهر. نعم ونقول هذا أساء بغمسها، لكن ما باقنا على حال. وترى أقول لك طاهر يعني طهورا. نعم. أي نعم، احنا ذكرنا هذا من قبل وذكرنا لكم للعلماء في هذا ثلاث تقوى. ما في ضابط، ما في ضابط، لكن ذكرنا أقرب الضوابط إن ما كان للأداء فهو للكراهة، وما كان للعبادة فهو للتحريك. الله أكبر. نعم صالح. إيش؟ نعم. ها؟ إيش؟ من الرجال والنساء؟ إيه من الرجال والنساء؟ يعني الرجل مع امرأته وهذا لا شك. نعم. إيش؟ نعم. لا بد أن ننظر هل المخرج واحد، إذا كان واحد فيرجح الأوثر، لأن الحكام كما قلت مختلفة. وهذا يصعب أن تقول إن كل واحد رواه بالمعنى، لكن لا بد أن يكون هناك يعني تفرق بين معنى أن يكون المخرج مثل عن أبي هريرة ثم رواه عنه اثنان ثم ثلاثة واختلفوا. نعم أقول ربما اختلفوا على مشائخهم فيما بعد. نعم خالد. الذين قالوا لا يتطهر الرجل بالحليب والمرأة، كيف أجابوا عن الحديث؟ ما عنهم جواب. واعلم يا خالد أنه أحيانا تعلم ما عند المخالف جواب، لكن البلاء يصيب الإنسان من كونه يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، هذا هو الذي يصيب الإنسان بالحقيقة أحياناً. يعني إحنا نراه في أنفسنا أحياناً، يصعب علينا إذا كنا نعتقد شيئاً ثم نستدل، يصعب علينا أن نأخذ بالظاهر، فتجد الإنسان يتأول، فلا أعلم لهم دليلاً بهذا. يدل على ايش؟ على نجاسة. يقول ان حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصل الى ثلاثا يقول التعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يدل على أنه يكون نجسا كذا، نقول هذا غير صحيح، لا يدل على هذا بوجه من الوجوه. أولا لأن قوله لا يدري أين باتت يده، كل يدري أن يده معه في بيته في فراشه وتحت لحافه، أليس كذلك؟ طيب كذلك أيضا لو فرضنا أن الرجل جعل يده في جراب، جعل يده في جراب وكان نائما باستنجاء تام وبدنه ليس فيه نجاسة أبدا، يدنا الآن طاهرة ولا لا؟ يدنا طاهرة، هل يغمس؟ لا ما يغمس، وهو يدري، يدري الآن أن يده في جراب وأنها لم تحك شيئا من بدنه كان نجسا أبدا، يعرف هذا. إذن أحسن ما يقال ما علل به شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. قال وهذه اليد ربما يكون الشيطان قد عبث بها، نعم، ونقل إليها أذى أو قدر أو ما أشبه ذلك، فهذا هذا وجه الحديث. نعم شيخ بارك الله فيكم، في الحديث نهي عن للرجل المرأة أن يغتسل بفضل الآخر، نعم، ثم جاء الحديث الثاني حديث ميمونة، نعم، بتخصيص صورة من هاتين الصورتين، نعم، وهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة بجوازه، نعم، إن قلنا بالنهي بالتحريم، نعم، على أننا قلنا أن هذا للإرشاد، ما قلنا التحريم، لا قلنا بأنه للإرشاد، نعم نعم، لكن بقيت الصورة الثانية وهو أن يعني اغتسال المرأة بفضل الرجل، نعم، التي ما زال النهي فيها في الحديث محفوظا، بس محفوظا مش معنى محفوظ، يعني إرشاد فقط، ما هو معناه أنه لو اغتسلت بعده لكانت آثمة، المسألة على سبيل الإرشاد، كما أقول للشخص مثلا اذهب مع هذا الطريق، ونعرف أن كل الطريق مؤدية، لكن هذا قد يكون أسهل وأحسن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث الوارده في كتاب الطهاره في باب المياه، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم، وفي لفظ له كاليرق، وللترمذي اخراهن اولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة أن ذلك على سبيل الأولوية، وأن الذي يخاطب به الرجل مع أهله، وأن الأفضل أن يغتسلا جميعا. وخلاصة وأيضا ليس فيه دليل على أن الماء إذا تطهر به الرجل بعد المرأة أو بالعكس أن الطهارة لا ترتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما درس اليوم فيقول المؤلف فيما ساقه في الأحاديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قوله طهور بضم الطاء أي تطهير، واعلم أن فعول وفعول ترد كثيرا في مثل هذه العبارة، مثل سحور وسحور ووجور ووجور. يقول العلماء المفتوحة اسم لما يحصل به الشيء، والمضمومة هي نفس فعل الشيء، وعلى هذا فالطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هي الطهارة نفسها، السحور وما يتسحر به من تمر أو غيره، والسحور بالضم هو أكل ذلك السحور. طهور إناء أحدكم، الإناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره، إذا ولغ فيه الكلب. ولغ الولوغ هو الشرب بأطراف اللسان، والكلب والهر يشربان بألسنتهما، أي أنه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء لحسا، هذا هو الولوغ. وفي لفظ إذا شرب الإناء الكلب في إناء أحدكم، وقوله في إناء أحدكم هذا للبيان وليس للإضافة للتخصيص، يعني أنه لو شرب في إناء آخر لغيره فالحكم واحد، لكن هذا من باب البيان. أن يغسله 7 مرات، أن يغسله هذه مصدرية، يعني أن داخل على الفعل، والحرف المصدري إذا دخل على الفعل فإن الفعل يؤول بالمصدر، فعلى هذا يكون المعنى غسله 7 مرات. فما إعرابها حينئذ؟ خبر لإيش؟ خبر لطهور. أن المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتداً وتارة تكون خبراً، ففي قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم هي مبتدأ، وفي هذا الحديث هي خبر. أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، يعني أولى هذه 7 بالتراب. ولكن كيف يكون أولاهن بالتراب؟ له طريقان. الطريق الأول أن تغسله أولا بالماء ثم تدر التراب عليه، والثاني أن تدر التراب عليه ثم تصب عليه الماء. وذكر بعضهم صورة ثالثة أن تخلط التراب بالماء. المهم أن الأولى هي التي يكون معها التراب. أولاهن بالتراب أخرجه مسلم، وفي لفظ الله أخرجه مسلم، والواقع أنه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا، لكن أحيانا يقول العلماء أخرجه مسلم مع أنه للجماعة كلهم لأن هذا لفظه. طيب، وفي لفظ الله أي مسلم فليرقه، فليرقه يعني قبل أن يغسله، فليرق قبل أن يغسله ثم يغسله. وهذه اللفظة قال الحفاظ إنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وإن لم تصح لفظا فهي صحيحة معنى، لأن هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن أن يغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب إلا بإراقته غالبا. لا نقول صب الماء واشربه ثم اغسل الإناء، لأن هذا بعيد من مراد الشرع. فهي وإن لم تصح سندا فهي صحيحة معنى. وللترمذي أخراهن أو أولاهن، أتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لأنه يريد، أي المؤلف، أن يجعل أو هنا للتخيير، مع أنه يمكن أن يقال إنها للشك، وإذا كانت للشك فإن لفظ مسلم ليس فيه شك، فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه، وحينئذ تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى. ولكن إذا قال قائل إذا أمكن الحمل على التخيير أو التنويع فإنه أولى من حمله على الشك، لأن حمله على الشك قدح في حفظ الراوي، فلماذا لا نجعلها للتخيير؟ نقول هذا حق، أنه إذا تردد الأمر، وهذه قاعدة مفيدة، أنه إذا دار الأمر بين أن تكون أو للتنويع أو للتخيير أو للشك فالأولى حمله على إيش؟ إيه على التنويع والتخيير حسب السياق والقرينة. لماذا كان هذا أولى؟ لأن حملها على الشك طعن في حفظ الراوي، والأصل عدم الطعن. لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك، نحملها على الشك، لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم، والتي فيها الشك من قبيل المتشابه.